ما وصلنا الفوائد، خلي عندك يا بكره ان شاء الله الى الدرس القادم. وإيش؟ لو كظم وهو لاقدر على انفال الغيب وهو قادر؟ لا وهو لاقدر على انفال الغيب انا بعيد. هذا لسه لا يمدح، هذا عاجز كالعافي عن شخص وهو لاقدر على الانتقام منه، ما يمدح هذا. نعم لا يعمل لا في سياق المدح، فماذا يكون مدحا إذا كان قادر على التنفيذ؟ ثم إنسان عاجز والله يقول أنا لا أقدر فعلت وفعلت. الجنة التي أخرج منها آدم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها جنة الخلد، ومنهم من قال إنها جنة الدنيا، ولكن الأقرب أنها جنة الخلد، الأقرب أنها جنة الخلد. ولا يعارض هذا أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، بل هذا مخصوص أخرجه الله بحكمة أرادها، كما أن الرسول دخلها لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها. نعم جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة الخلد، هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات؟ لا هذه أوصاف لموصوف واحد، إلا الفردوس فالرسول بين بأنه آل الجنة، ولكن أوصاف هي جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى. نعم لكن الله سبحانه وتعالى يقول أعمالكم فسر الله أعمالكم ورسوله ما ايش والآن هاي الآية شوف ان السؤال يوم القيامه سيكون على رؤوس الأشهاد، فلم يتحفظ صفة الذنب، هذا كان من المغفرة صفة الذنب تجاوز عنه. نعم صحيح. لكن الآية وقال اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمن. اي وش الاشكال؟ كان معارض هذا، لكن ما في معارض، اذا غفر الله الانسان ما اطلع عليه احد، لكن هؤلاء المنافقون سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. أما الله عز وجل فيراه بكل حال ولا شك، أما الرسول والمؤمن فإما أن يروه بأعينهم وإما أن يروه بإطلاع الله لهم، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يروه. نعم أحسن الله إليك. منا الله أنك شيخ، الآيات في السياق غزة أحد من الناس والذكر الربا والربا. نعم يوصف غزة أحد. أي نعم والله، لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر غزة أحد وهي في المدينة وفيها كثير من اليهود الذين يتعاملون بالربا، ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك مسألة الربا التي كانت هي من شأن اليهود. والمنافقون أيضا حصل منهم في غزوة أحد أنهم رجعوا كل ذلك حرصا على الدنيا، والمنافق لا يبالي أن يتعامل بالربا لأنه لا يخاف الآخر والله أعلم. نعم شيخ صلى الله إليك، أصحاب المعاصي اليوم إذا نصحته يقول أسأل الله أن يتوب عليك وهو في نفسه مرتكب المعصيه، اما هذا قلحته او يشرب دخان او نصب لثوبه، هذا يعني يكون مستهزئ او تقول له انت مستهزئ الان؟ نعم يصح ان اقول يا اخي هذا سخريه، كيف انت مصطنع المعصيه تقول اللهم اذا كنت تريد الهدايه فاسالها. لو ان شخصا قال اسال الله ان يرزقني ولدا صالحا ولكن لم تزوج، وش يكون هذا؟ هل يمكن يوجد ولد بلا زوجة؟ ما يمكن، هذا لا يمكن يوجد توبة من الله إلا إذا تاب الإنسان ثم تاب عليهم ليتوب، فلا بد من أن تحقق هذه التوبة إما بعمل صالح يمحو الذنب وإما باستغفار من هذا الذنب. نعم نعم